أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة. نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. النهاردة يوم الجمعة 11/11/2022. أنا عايز كل الناس تسجل التاريخ ده في دماغها وتتذكره باستمرار، باعتباره رسالة فشل أطلقت من الشعب المصري كله لكل جماعة الإخوان والإرهابيين والمتطرفين، للعملاء والخونة، ولمن يحمونهم من رئيس الاستخبارات العالمية. النهاردة قررت أصحى من الساعة 6 الصبح أرقب وأتابع وأشوف الأكاذيب اللي بتتردد على أدمغتنا من أسابيع طويلة. يا ترى هيقدروا يعملوا بذرة حتى صغيرة في الشارع المصري؟ يا ترى هل ممكن يكون لهم بعض الأزلام والأنصار من المرضى النفسيين يكونوا موجودين بيننا؟ أتابع الكل، أسأل كل المناطق، أعمل اتصالات التليفونية، أتواصل عبر الواتساب وعبر الفيس وعبر كل حاجة. للأسف ما لقيتش ولا حاجة. ده معناه إيه؟ ده معناه أن الشعب المصري العظيم قرر أن يبعث برسالة واضحة للجميع: مصر فوق الجميع، هنحميها بقلوبنا. والمصري قد يتوجع من بعض الآلام والمعاناة والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، لكن في لحظة الجد كلنا صف واحد مع دولتنا، وده اللي احنا شفناه النهاردة. انا جاي مريت على التحرير من المعادي، جاي شفت كل الاماكن، دخلت على ميدان التحرير، ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، وصولا الى مسبيرو، كل الاماكن هادية وعادية والحياة عادية، والمصريين موجودين في كل مكان. ودي رسالتنا لاخواتنا في الصعيد وبحري والقناة والعالم العربي والشرق الاوسط وفي كل مكان في الدنيا: مصر بخير وسلام وامان، ولن يستطيع احد أن يؤثر على الأمن المصري. مصر النهاردة بتحتفل باستضافة أكبر مؤتمر في العالم، مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، المدينة الخضراء الجميلة. مصر لرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة كلنا متذكرينها ومنتظرين استكمال تنفيذها. كله هيتحاسب، كل اللي أخطأ في حق مصر يجب أن يحاسب، ويجب أن يكون هناك ردع ومواجهة لكل من يحاول أن يسيء لهذا الوطن أو يخرق أمنه بأي طريقة من الطرق. علشان نتكلم في هذا الموضوع النهاردة، الفوضى ومحاولات التخريب، يسعدنا أن نتلقى مجموعة من الاتصالات مع عدد من الشخصيات الوطنية البارزة. نبدأ بأستاذنا الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق. يا دكتور، بداية بنرحب بيك ونحييك على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. ألف ألف شكر، وأنا سعيد جدا بهذه المكالمة أولا، وبهذا اليوم القوي الذي يثبت أن مصر والمصريين هم دائما يقفوا وقفة واحدة، وأيضا أن ما يحدث في مصر لن يستطيع أن يتعدى عليه أحد، وهناك كثير من المشاكل وكثير من الأحداث التي حدثت وأثبتت مصر والمصريين أنها تقف وقفة رجل واحد، حتى لو أنها كما تفضلت حضرتك، حتى لو أنها تعاني بعض المسائل الاجتماعية وغيرها، ولكن أيضا يشعر المصري مهما قلنا بأن هناك تطور وأن هناك اهتمام بالمصري نفسه، وأن هذا يستدعي مصاريف معينة وصرف معين في هذا الشأن. ولذلك أنا لم أشك في وقت من الأوقات بأن 11/11 هو يوم المصريين وليس يوم الخونة الذين يريدون أن يشككوا في مصر، وليس لديهم أي علامات أو ليس لديهم أي مؤشرات تدل على أنها ممكن أن يؤثروا في الشارع المصري في هذا الشأن. من هو القائد لهم؟ لا يوجد. ما هي المطالب؟ لا توجد. المطالب هي إسقاط الدولة، هذا لن نرضى به، وهذا ما عانينا فيه في أثناء حكم الإخوان، ووقف الشعب المصري مع قواته المسلحة لحماية مصر وأبناء مصر. أستاذ دكتور نبيل حلمي، وأنت أستاذ للقانون وكنت سابقا عميدا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أثير في الأيام الأخيرة كلام حول أحد المحبوسين وفقا المسجونين وفقا لحكم قضائي جنائي بات، حاولوا يحولوه إلى بطل ويدفعوا بأنها قضية سياسية، بينما كل الأدلة تثبت أنه ارتكب جرائم حض على الكراهية وإثارة الفتنة والتحريض على العنف، وهي جرائم في المجتمع الدولي معاقب عليها. إذن ما تقييمك أستاذ القانون للحملات التي تحرك بها حتى بعض المسؤولين الغربيين؟ لا شك أن ما حدث هو غباء شخصي من هذا الشخص، لأنه لا يجوز أن يكون هناك ظلم له، أو أن هناك يعني دخلنا في عدم تطبيق القانون بالنسبة له. النهاردة الجميع يعلم أنه ارتكب جريمة جنائية وليس سياسية. أنا بصفتي أيضا كنت عضو في مجلس قومي لحقوق الإنسان، أن المعرفة والعلم وكثير من المسائل الرأي والرأي الآخر لا تنطبق عليه بأحد من الأحوال. أثبت نفسه في الكتابة في التواصل الاجتماعي بأشياء يتهم فيها فورا في هذا الشأن. أيضا أن يأتي عائلته مع بعض الدول هنا في الاحتفال الكبير في مصر بنجاح تغيير المناخ، وحضور كل هذه الدول وحضور كل هؤلاء الرؤساء كان اختيارا غبيا في هذا الشأن. ولذلك فإنني سعيد اليوم بأن النائب العام قد تدخل، وأن هناك إجراءات قانونية في إثبات أن هذا الشخص لا يعاني من ظلم أو لا يعاني من سوء معاملة في أثناء وجوده في الحجز أو في السجون المصرية، بل أنه يتمتع بحقوقه الكاملة في هذا الشأن. كيف ترى هذا الموقف الوطني الشعبي الكبير اليوم بالتعبير عن حب المصريين لبلدهم وإيمانهم بها ورفضهم كل دعوات الخروج على النظام والاستقرار والأمن المتحقق في ربوع مصر؟ يا أستاذ محمود، حياتك من الناس المخلصين لمصر، ونحن نعلم أن الشعب المصري هو شعب قوي، وأنه بالمشاكل أي مشاكل، لكن حين أن يتدخل شخص من الخارج فنحن لا نقبل احتلالا جديدا، لا نقبل تقليل من قيمة مصر، وخاصة أننا الآن مصر بقيادتها السياسية تثبت أنها على قدر من المدنية وعلى قدر من القوة في أنها تتدخل لحل المشاكل، سواء كانت في المنطقة العربية. أيضا كما تفضل السيد رئيس الجمهورية بأن تحدث عن الحرب الأوكرانية، وطالب المجتمع الدولي أن يتدخل لإنهاء مثل هذا الحرب التي تؤثر على معظم الدول وخاصة الدول النامية في هذا الشأن. مصر محل ثقة، مصر أحد الدول العظيمة الآن في تدخلها بموضوعية في المشاكل الدولية وفي تنفيذ قواعد القانون الدولي، والمشاكل التي تواجهها مصر مثل سد النهضة وغيرها وليبيا واليمن وسوريا هي تتدخل تطبيقا لقواعد القانون الدولي، وهذا يدل على أنها دولة محترمة وأنها دولة موضوعية قانونية في هذا الشأن. أستاذ الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا جزيلا، وأتمنى برضو أن أشكر الشعب المصري على وقفته الدائمة في مواجهة أي خلل في الحياة المصرية. شكرا دكتور نبيل. خلينا دايما نبقى واضحين ومحددين، الشعب المصري كل من يراهن على تغير عقيدته في الدفاع عن بلده فهو خاسر. الشعب المصري لما لقى الانحراف اللي حصل في ثورة 25 يناير 2011، صوب بنفسه بثورة جديدة في 30/6/2013 المسار الوطني ليعيد مصر للمصريين بعد أن كادت تخطف على يد الغرباء من جماعات الإخوان وأذنابهم من المتطرفين والإرهابيين. الشعب المصري النهاردة فعلا حصد جائزة الوطنية بإيمان عميق. النهاردة يوم تاريخي في تاريخ مصر، كل الإذاعات المعادية في الخارج وكل الإعلام المعادي وكل أجهزة المخابرات كانت منتظرة ماذا يحدث يوم 11/11. النهاردة الشعب المصري بيحتفل في بيته ولا في موقعه ولا في مكانه بالانتصار على الإرهاب، بالانتصار على التطرف، بالانتصار على جماعات العنف، بالانتصار على الجماعات اللي بتحاول إنها تسيء للوطن. لأن مصر الباقية العظيمة بقيادتها الحكيمة لم ترضخ أبدا لأي جهة مهما كانت ومهما حاولت أن تهز أمن واستقرار المجتمع. دلوقتي ننطلق إلى فاصل ثم نعود لنواصل معكم الحلقة لنتحدث عن فشل محاولات نشر الفوضى في البلاد. يا مصر مين يقدر عليك، ربنا اصلا حميك، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيك، واللي عانوا يا مصر فكر يكسر كان غيره اشطر، اللي يجي عليك يخسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس رفرف بعلمك ونسر، ده انت يا وجندي فيكي يا مصر مين يقدر عليكي. اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس والأجراس والأذان، اسألوا موسى، اسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة والتأمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا هتعرفوا مين مصر تأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أهلا بكم أعزائي المستمعين، نواصل معكم حلقة كلام في الوعي، ومعنا على الهاتف الأستاذ الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون والنائب السابق لرئيس جامعة أسيوط. أهلا بك دكتور شحاتة، بنرحب بيك على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك. اسمح لي، النهاردة حضرتك في أسيوط ولا في القاهرة الأول؟ أنا في أسيوط دلوقتي. إذا وصف لنا الوضع في أسيوط النهاردة على ضوء الدعوات اللي بتتردد بقالها أسابيع طويلة لمحاولة إثارة البلبلة في الشارع المصري. الأمور هادئة تماما يا دكتور محمود في أسيوط. أنا لسه يمكن بعد صلاة الجمعة مباشرة، يعني أنا تعمدت أن أنا أتجول في كل شوارع وميادين أسيوط يعني الحياة تسير بشكل منتظم كما هو المعتاد دائما بهدوء، الناس كلها وكل واحد في عمله يؤديه، المحلات كلها مفتوحة، والشارع الأسيوطي ممتلئ بالناس كما هو المعتاد، كل واحد منهم بيؤدي أغراضه وبيحقق أهدافه. أيضا يمكن رحت الأكثر من نادي في أسيوط، سواء نادي الجامعة ونادي أعضاء التدريس وغيرها من النوادي الأخرى، تجولت يمكن بسيارتي يعني أكثر من ساعة. الأمور هادئة تماما في أسيوط، واليوم هو يعني انتصار للجمهورية الجديدة. هذا تأكيد على أن الشعب المصري مع دولته مع مؤسساته رافضا لكل الدعوات اللي بتحاول أن تنال من أمن واستقرار هذا الوطن. اليوم يا دكتور محمود هو فشل ذريع لدعوات الفوضى والتخريب، اليوم انتصار وتثبيت لمولد الجمهورية الجديدة، اليوم هو إعلان فشل الإخوان الإرهابية وفشل كل المناصرين لهم وكل العملاء وكل الخونة. اليوم لم يكن فشلا على أرض الواقع فقط، ولكنه كان أيضا فشلا على في الواقع الافتراضي، فشلا افتراضيا، لأن كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي كلها تندد بهذه الدعوات التخريبية، وكلها تتحدث الآن عن فشل هذه الدعوات التخريبية، وكلها تتحدث عن الانتصار للجمهورية الجديدة وعن وقوف الشعب المصري ووعي الشعب المصري العظيم ومساندته لقادته، وأنه استثمر قمة المناخ العالمية التي تفخر مصر بأن تستضيف كل زعماء العالم. اليوم استطاع الشعب المصري أن يوصل رسالة معينة للعالم كله بأن مصر بالفعل هي بلد الأمن والأمان والاستقرار، وأن الشعب المصري يقف مع قادته ويقف مع القيادة السياسية ويقف مع كل مؤسسات الدولة من أجل استكمال مسيرة التنمية في شتى المجالات إن شاء الله. دكتور شحاتة، وأنت أستاذ القانون، هناك محاولات للتأثير على القضاء المصري من خلال إطلاق منظومة دعوات سواء من بعض المسؤولين الغربيين أو حتى بعض المحامين المصريين للأسف اللي بيتبنوا الدفاع عن بعض من أساءوا للدولة الوطنية وارتكبوا جرائم جنائية لا علاقة لها بالسياسة، كيف ترد على هؤلاء؟ يمكن أنا لسه في جلسة يمكن بالأمس كنت بقول لبعض الزملاء، يعني يمكن أنا شرعت في كتاب مقال معين عفوا أيها المفوض السامي، وكانت يعني باختصار شديد عباراتي في هذا المقال تتحدث عن أن المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من العملاء الذين يستغلون قضية حقوق الإنسان في التدخل في الشؤون الداخلية للدول هم الذين ينتهكون حقوق الإنسان، وهم يحاولون أن نبعد عن المسار الحقيقي لقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، والتي نجحت نجاحا ساحقا. هذا النجاح جعل العالم كله يقدر مصر ويقدر الموقف المصري ويقدر هذا الجهد العظيم للجانب المصري. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مقبولا في كافة المواثيق الدولية وفي كافة القوانين وفي كافة الاتفاقيات، وسواء كانت هذه القوانين دولية أو حتى كانت قوانين وطنية والدساتير الوطنية، ليس مقبولا على الإطلاق التدخل في عمل القضاء. ونحن عندما نتحدث عن جريمة جنائية نتحدث عن أمر لا جدال فيه، ولا بد أن يقع العقاب على كل من يرتكب جريمة جنائية في حق هذا الوطن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستغل حقوق الإنسان وأن نستغل قضايا الرأي في التدخل في الشؤون الداخلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل أن يتم تحويل جريمة جنائية ارتكبها شخص ضد بلده وحرض على قتل ضباط الجيش وضباط الشرطة، وكان يحرض دائما على الفتنة وعلى عدم الاستقرار داخل الدولة. لا يمكن أن نتحدث عن هذه القضية ونقول أنها قضية رأي، هي قضية جنائية بنسبة 100%، ولا بد من العقاب سواء له أو لأي شخص يحاول ارتكاب الجرائم للنيل من هذا الوطن. كل شكر دكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون، النائب السابق رئيس جامعة أسيوط. زي ما قال الدكتور شحاتة، إحنا في خضم معركة كبرى، البعض بيحاول ينال من بلدنا، من استقرارها، من أمنها، من نجاحها الكبير اللي حققته في مؤتمر وقمة المناخ. النهاردة الرئيس الأمريكي المفترض يكون وصل إلى مصر اليوم للمشاركة. بالأمس نانسي بيلوسي ورئيسة مجلس النواب الأمريكي وصلت والتقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر النهاردة هي الواحة التي تفد إليها كل دول العالم. يعني احنا في فرح كبير، في عرس كبير عايزين يفسدوه ولاد اللعينة، سواء شوية العملاء اللي موجودين في الداخل أو الإرهابيين اللي هربانين خارج البلاد أو سادتهم من أجهزة المخابرات العالمية. أنا بشبه الموضوع كأن هناك سادة يحركون العبيد، والعبيد هم الذين يتحركون ليثيروا القلاقل في المجتمع المصري. احنا دايما مع بلدنا وسنظل مع بلدنا. معنا اتصال آخر، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد هريدي الباحث في شؤون الحركات الدينية والجماعات المتطرفة. بنرحب بك يا أستاذ أحمد، ودعني أسألك، بما تعلل فشل ما يسمى بثورة الفنكوش كما أطلقت عليها أنت في أحد كتاباتك في صحيفة الأسبوع؟ أهلا بحضرتك الدكتور محمود، وتحياتي لكم ولأسرة البرنامج، وتحياتي لشعب مصر العظيم الذي قال اليوم نعم للاستقرار ووجه صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التنظيمات الداعمة للفوضى وللإرهاب. وقد جاء الرد اليوم من أبناء مصر على دعوات التخريب والفوضى ليثبت أن جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من دعاة الفوضى لا مكان لهم على أرض مصر ولا تأثير لهم في الشارع. ولم تجد دعوات التظاهر والتجمهر بعد صلاة اليوم الجمعة أي استجابة، وخرج المصلون من مساجدهم إلى بيوتهم أو إلى أعمارهم، ورأينا الشباب في الشوارع وكأنهم لم يسمعوا شيئا عن دعوات الفوضى. وتكرر ما كان يحدث في كل مواعيد ثورات الفنكوش التي تكررت الدعوة لها عدة مرات دون أي استجابة منذ نهاية العام 2013. هذا مع العلم أن دعاة التخريب تحدثوا منذ الأمس الخميس عن تغيير ما يسمى بموعد ثورة الفنكوش، وقالوا أنه سيبدأ قبل موعدها المحدد المزعوم ب 12 ساعة مساء الخميس. وعندما لم يجدوا أي استجابة لجأوا إلى فبركة الفيديوهات، وهذا ما اعترفوا به بألسنتهم. أحدهم قال اليوم وهو يكتب على صفحته على الفيسبوك أنه مثل هذه الفيديوهات المصطنعة لن تخدم قضيتهم وإنما ستضر ولا تنفع، هذا باعترافاتهم. واليوم على صفحاتهم لم يجد أحدهم إلا استدعاء فيديو قديم ليقوم بنشره ويزعم أنها الثورة الآن. أين هي الآن والشارع المصري؟ الجميع نتصل بكل الأصدقاء في جميع المحافظات ونتواصل مع الجميع في مختلف أنحاء القاهرة، لم نسمع لهم صوتا. وقد وجه الشعب المصري اليوم كلمته القوية وقال نعم، نعم للاستقرار، نعم للأمن، نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، وستظل مصر محمية بعون الله ومحروسة بشعبها العظيم اللي يهب دائما في الأزمات الكبرى وفي محاولات الاستهداف لكي يقف إلى جوار دولته رافعا شعار أمن واستقرار مصر فوق كل اعتبار. وزي ما قلنا في البداية، حتى لو أن هناك وجع من شيء ما، لكن المصريين يحملون حبا وعشقا لوطنهم لا يهتز ولا يتأثر بأي أزمات مهما بلغت. كمان معانا على الهاتف الدكتورة علا حويدق الكاتبة والأديبة والحاصلة على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة علا بنرحب بك، أنت كأديبة وككاتبة ومهتمة بالشأن العام، كيف تنظرين إلى الدعوات وإلى الفشل الذي بنيت به اليوم؟ أعتقد أولا يعني مساء الخير على الشعب المصري العظيم اللي بيثبت كل يوم أن الإرادة الصامدة ضد أي تفكك أو ضد أي سوء بتبلى به الأوطان، هو يقف صامدا تجاه هذه الآراء المناهضة لتقدم مصر. المصريين اعتقد انهم اتعلموا الدرس كويس قوي من الدول اللي انهارت حواليهم. اعتقد ان احنا عندنا اركان بيت لازم نحافظ عليه، والإرادة المصرية ثابتة. يعني النهاردة بنسبة كتير ناس كان فيه لغط في الكلام في الفترة اللي فاتت، لكن النهاردة بنعتبره يوم من أجمل الأيام اللي موجودة لمصر، لأنه كل المغرضين اللي حاولوا أنهم يتفننوا بأنهم يوجعوا البلد دي فشلوا في كده. مصر ستظل صامدة، ستظل صامدة بشعبها العظيم اللي بيحقق يوم بعد يوم، بيحط نقطة على طريق التقدم والحضارة. النهاردة اللي بيجي يزور مصر، هل هو نفس بيشوف مصر بنفس العين اللي شافها قبل كده؟ مصر اتغيرت كتير، اتغيرت في جوهرها، اتغيرت في شكلها، في جهود معمولة وباينة وواضحة على الأرض. النهاردة أنا عايزة أقول للمصريين، خلوا بالكم من بلدكم، ببلدنا دي غالية علينا قوي. الوطن وانتماء للوطن من ثوابت الحياة الغير قابلة للتغيير أو التعديل أو التبديل مهما كانت الظروف صعبة. أنا حضرت موقف، يمكن أنا هقوله لكم، ده أنا عشته موقف. كنت أنا مقيمة برا مصر في فترة ما، وشفت صديقة لي والدتها بتدفنها في تراب الصدقة، ولأنها مش قادرة تودي جثة والدتها لبلدها، لأن بلدها كانت فيها ثورة وقلق ومش قادرة إنها تدفن أمها في كانت العراق يعني. فاللي أنا عايزة أقوله، لا أنا شفت الموقف ده وكان واقف على المقبرة أنا وصديقتي وأبوها وأخوها. فأنا عايزة أقول إحنا عايزين نحافظ على البلد دي. النهاردة إحنا شايفين كل يوم نقطة مضيئة، في مشاكل، في حاجات بتواجهنا، بس احنا على العالم كله احنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. دائما سيادة الرئيس يقول ايه؟ يقول ايدي في ايديكو، انا لوحدي مش هبني، انا لوحدي مش هعمل، لازم تبقى ايدي في ايديكو، لازم نكون في ظهره وسنده علشان نقدر نحقق لمصر المكانة التي تستحقها. فانا بقول للشعب المصري العظيم اللي هو صاحب الإرادة الحقيقية، خلي بالك من بلدك، خلي بالك من وطنك. انت النهاردة احنا ظروفنا احسن كتير من غيرنا، احنا ظروفنا برغم كل التحديات اللي بنواجهها ظروفنا احسن كتير من غيرنا. هنحافظ على بلدنا، هنعلي انتمائنا وولائنا ليها، لان ملناش غيرها. فعايز اقول لمصر كلها، انت النهارده في عيد، لانه كل الاراء اللي نقضت الاستقرار ده النهارده هتقف صامته، هتقف مش هتقدر تتكلم. شكرا شكرا شكرا دكتوره علا حويدق، وشكرا للشعب المصري العظيم قبل كل شيء. شكرا لكم يا مصريين يا عظماء، اللي اثبتوا النهارده كما اثبتوا دائما انكم مع بلدكم، مع وطنكم، مع امتكم، ومع قائدكم، ومع مؤسساتكم. انتوا اللي حميتوا الوطن، وانتوا اللي بتحموه، وانتوا اللي لقنتوا وبتلقنوا كل المعتدين او المجرمين او من يحاول المساس بامن هذا الوطن درسا بعد درس. وشكرا لكم اعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانيه ظهرا الجمعه القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الامان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع باعلى درجات الامان. جميع منتجات فينوس مطابقه لمتطلبات الجوده الاوروبيه ومتوفره الان في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الاقوى والاوفر والاقرب. رقم التسجيل الضريبي 486 819 469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486 819 469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.